بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من شرح الاحمرار على النظم الجلي، وهذا بيت في باب الآنية. فإن الناظم وفقه الله تعالى قد ذكر مسائل في باب الآنية مهمة، إلا أن من المسائل المهمة التي قل أن يخلو منها متن مسألة آنية الكفار، وقد ذكرت حكمها بقولي: والأصل في آنية الكفار طهارة حل على المختار. وتضمن هذا البيت أن آنية الكفار مباحة وطاهرة، طاهرة قال طهارة، والأصل في آنية الكفار طهارة حل على المختار، يعني على القول المختار المرجح في المذهب، وهناك خلاف في هذه المسألة أشرت إليه بقولي على المختار، يعني على القول المختار. وفائدة هذه المسألة أن الإنسان إذا ذهب مثلا إلى بلد من بلدان الكفار، ذهب إلى مطعم من المطاعم، هل يجوز له أن يشرب الماء في كأس من تلك الكؤوس، مع شكه في كونه مثلا قد استعمل فيه نجاسة شربت فيه الخمر، أو يأكل الطعام في إناء من آنيتهم، مع شكه في كونه قد أكلت فيه الميتة أو لحم الخنزير؟ نقول نعم، الأصل في آنية الكفار طهارة حل على المختار، فالأصل فيها طهارتها والأصل فيها حلها. وإنما يقصد بآنية الكفار التي اختلف فيها هي آنيتهم، يعني باعتبارهم يستعملونها، أما ما صنعوه ولم يستعملوه فليس هو المقصود في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.